السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم نتكلم عن صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن اكتحلت أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وترد الله عنهم، وهو صحابي انتقل من راعي غنم إلى فاتح الأمم. هذا الصحابي له معنا معاشر المصريين ود خاص، وله علاقة وجدانية ومعرفية خاصة بيننا وبينه رضي الله عنهم، لأنه كان سببا في إسلامنا وإسلام آبائنا وأجدادنا، فرضي الله عنه، ألا وهو عقبة ابن عامر. عقبة ابن عامر، كنت اليوم المفترض كان يكون الحديث عن النساء الصحابيات، لكن قلنا يكون ختامها مسك، فمن باب نحن نختم بهن، فقلنا نختم رمضان بشخصيات نسائية إن شاء الله. عقبة بن عامر رضي الله عنه، وسبحان الله كان رجل بسيط جدا، لكن لما دخل نور الوحي في قلبه اتقلب حاله، وانتقل من إنسان بسيط جدا لاهتمامات خفيفة خالص، حياته بسيطة، أموره الدنيوية أقل من المتوسط، إنسان بسيط كله. فسبحان الله ربنا وفقه جدا هذا الإنسان لينتقل من هذه المساحة إلى مساحة أخرى تماما، مساحة الشهرة، وهو شهرته عند أهل السماء، مساحة التخليد السرمدي الأبدي. عقبة رضي الله عنه يحكي قصة بداية الاستقامة بتاعته، بداية الالتزام بتاعته، فبيحكي قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصته مع هذا العظيم، مع فخر البشرية صلى الله عليه وسلم. هل أنت ليك قصة؟ هل لك قصة ممكن تحكيها؟ لقاء مع عظيم مثلا، لقاء مع إنسان غير في حياتك، ممكن تحكي القصة دي وتدونها وتسطرها وينتفع منها الناس؟ ليك موقف مع عظيم فرق معك جدا؟ ليك حوار قبل كده تكلمت معاه مع حد من المؤثرين وتأثرت جدا وغير مع طريقة بعض نقاط التفكير والكلام ده؟ عقبة بيقول قدمت أو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لي أرعاها. يعني كان عندي إيه غنيمة؟ يعني عاوز يقول لك يعني أنا كل حالتي الدنيوية بسيطة خالص، مش في غنم، غنيمة يعني عندي كده إيه حاجة بسيطة كده بتابعها يعني. فما إن تناهى لي خبر قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء. وده أحد الآثار بتاعت مين؟ أحد الآثار المصعبية، أحد آثار ابن عمير، عمل بروباجندا، تكلم جامد في الدعوة واتكلم عن الوحي واتكلم عن النبي. ودي مهمة جدا أنك دايما تشوق الناس للرموز، أنك تتكلم جامد على أهل الخير وعلى أهل الصلاح، إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. فعقبة بيقول أنا كنت في مع الغنم بتاعتي في الضيعة، وعرفت أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى، يقول حتى تركتها. فاكرين قرار الترك لما تكلمنا فيه؟ أنك لازم يكون عندك كده، لو أنت فعلا عاوز تكون متميز وعاوز تكون ناجح في حياتك الدنيوية والأخروية، عاوز يكون ليك تطلع عالي جدا وأنك تحقق طموح عالية عالي، لابد الأمنيات العالية دي لتصل ليها لابد أن يكون في ترك، لأن الإنسان اللي بيهاب أنه يغوص في الأعماق، في واحد دلوقتي قدام بحر ومش عاوز يتعلم سباحة ومش عاوز ينزل داخل الأعماق، عمره ما هيعرف يوصل للقلق، صح؟ لأن اللؤلؤ، اللقلق والحاجات الغالية والحاجات الجميلة اللي في البحر دي في الأعماق، فاللي هيتهيب الصعود للقمم سيبقى دائما بين الحفر، أنك لسه هطلع ده كله يا عم، لا انا عاوزين ننام، عاوزين مش عارف ايه. زي دلوقتي تلاقي في واحد مثلا ما شاء الله تلاقيه يجتهد ويقول لك ايه ليله 27 ده شكلها دي الليله الكبيره، وممكن دي تكون هي الليله ولازم نقضيها كويس جدا، ومجهز كتب أدعية يقول لك أنا بين كل ركعات وركعات لو لقيت نفسي دايخ كده أدخل أتوضى، ولا أمسك كتاب أدعية أقرأ منه شوية وأدعي زي ما السلف كانوا بيدعوا لغاية ما إيه ربنا يفتح عليا، فقعد عمال يجهز الليلة. وفي واحد تاني تلاقيه كده إيه يضيعها وبتاع، بكرة الفجر ولا بعد ما يناموا كده ده مش هيحس بالتعب، والتعب اتزال، لكن بقيت اللذة والشعور الإنجاز وإن هو حقق. بعد رمضان تلاقي اللي كان بيصلي 8 ركعات في التراويح وبيصلي بالليل تهجد يلاقي نفسه بيصلي ما شاء الله بال 15 ركعة ولا 17 ولا 19 ولا 21 ولا 11 أيا كان، بس يوميا صلى العدد ده، فيحس إن هو إيه ربنا وفقه، ففي إنجاز حققه. طيب ده لو كان بقى قضاها نوم وقضاها بابجي وقضاها لعب والكلام ده، إيه اللي هيحصل؟ هو بس في النهاية يحس ان هو ايه ما صعدش القمم، ما حسش بحاجة. حتى على فكرة لو مش من اهل الاستقامة هتلاقيه برضو بينه وبين نفسه كده في حسكة في صدره، شوكة كده. هو بيقول حتى تركتها، انا تركت على طول، فلازم يبقى في ترك. يقول ومضيت اليه لا الوي على شيء، فلما لقيته لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت تبايعني يا رسول الله، تبايعني يا رسول الله؟ قال من أنت؟ قلت عقبة بن عامر الجهني. قال النبي أيهما أحب إليك؟ تبايعني بيعة أعرابية، بيعة عربية يعني زي الأعراب كده البدو اللي هم الناس البسطاء دول، ولا بيعة هجرة على أساس أنك جاي من بعيد فمهاجر؟ طبعا الهجرة أعلى زيك زي المهاجرين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يخيره، ويعني ودي معناها ايه؟ ان ايه ده هو عارفني ولا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اول باول في معلومات بتوصل له، زائد ان مؤيد من الوحي صلى الله عليه وسلم. فقلت بل بيعه هجره يا رسول الله. فبايعني النبي صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه المهاجرين، واقمت معه ليله، واقمت معه ليله، ثم مضيت إلى غنمي. هنا لينا وقفة أرجو أنها لا تطول. بيقول أن أنا قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قعدت مع ليلة. ليه تقعد مع ليلة؟ إن أحيانا يا جماعة اللحظات السعيدة خليها تمتد على ما تقدر، حاول تخلي اللحظات السعيدة تمتد، خد راحتك معاها، حاول تخلي إن الحياة الوقت الكويس يكون طويل، حاول تنتفع بيه على قد ما تقدر. يعني كأنه ايه يعني قال لك انا اقدر اعمل ايه، اقدر اعتكف ليلة معاه خلاص، فدنيتني يوم كامل اتعرف واتفهم اكتر واعرف معلومات اكتر واقرب منه اكتر وتكتحل عيني برؤيته اكتر واسمع منه اكتر واعرف الوحي اكتر واتعرف على اصحابه اكتر واشوف الدين الجديد ده هنعمل معاه. سبحان الله، مش مسألة بقى انا بيعت يلا بقى انا خلاص عملت اللي عليا عاوز بقى اروح لغنمي، لا. يقول ثم مضيت الى غنمي. ثم مضيت، وما برضه عنده ايه متطلبات في الحياه وعنده اكل عيش وكده، عنده التوازن عالي، التوازن مطلوب. فهو رضي الله عنه كان شخصيه متزنه، شخصيه متوازنه، فهو مش مساله لا خلاص انا عملت اللي عليا وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ايه انت هتعمل ايه يعني؟ حضرت درس ايه المشكله؟ لا، هتحضر درس، حاول تسلم على المحاضر، حاول تقابل اصحاب، تتعرف على الشباب، لعلك سبحان الله يفتح ليك مجرد، مش مجرد تحضر الدرس وتنطلق على طول كده وتمشي وخلاص، لا انتظر طالما ما فيش حاجه ملحه انك تسيب. يقول لما رحت الغنم، بيقول احنا كنا 12 رجلا ممن اسلموا نقيم بعيدا عن المدينه لنرعى اغنامنا. بيقول لك احنا كنا 12 اخ فاتحين كده مشروع ومتابعينه، يعني الغنم بقى بتاعتنا والشغل بتاعنا ايه عن البعيد عن المدينه، بعيد عن المدينه بعيد عن النور، بعيد المدينه بعيد عن محمد، بعيد عن المدينه بعيد عن الوحي، لنرعى اغنامنا. فبيقول لك كانه يعني ان في حاجه شغلانا برضو، ان الاكل والايه، وده مهم جدا اللي احنا ناخد بالنا منه، ان ضروري انك تروح لغنمك، لكن ضروري انها لا تمنعك عن المدينة. الاتنين مهمين، الاتنين مهمين، اوعى تسمح ان غنمك تبعدك عن المدينة. وده احد الافات الكبرى اللي موجودة دلوقتي وسط الشباب، ان مجرد ما ينغمس في عمل دنيوي خلاص بقى. طب وما تلاقيش بقى واحد على فكرة انا بخدم الدين وانا عند الغنمة، وعلى فكرة في ناس كتير جدا حبت الاسلام وانا عند الغنمة، والناس اللي التجار اللي بيشتروا منا واللي والفلاحين اللي مش عارف ايه بينفذهم. يا جماعة ما نضحك على انفسنا بقى، مش كل شوية نقول احنا على فكرة ممكن ندعو إلى الله واحنا عند الغنم واحنا نعمل كذا ونعمل احنا، لا لا لا لا. هنا هم فاصلين جامد جدا ان ده مال حلال وانا مطالب اللي انا اعمله وجميل وعبادة ان شاء الله، لكن هذه العبادة لا ابدا تمنعني عن حظي في عبادات اخرى. يعني ما يجيش واحد منغمس ليل نهار في طحونة الحياة ما بتصليش ليه يا حبيب قلبي الوتر ولا السنن، والله انا يعني انا مش فاضي وبتاع، ما انا برضو انا في خير. ايوه حبيب قلبي انت في خير. عمر رضي الله عنه كبير المتوازنين في عصره كان يقول ان لله حق بالليل اذا اضعته لم اقضيه بالليل اضعته، وان للعباد حق بالنهار اذا اضعته خلاص انا برضو هضيع. فكل كل وقت لي حظه من العباده. ما يجيش بقى خلاص ما انا برضو شغال لدين الله وانا بتاجر لله وانا بعمل لله، لا لا لا لا سيبك من الكلام ده. العمل عباده، واجل عباده ان تكون ايه، انك تكون انك مركز مع عباداتك الخاصه مع الله سبحانه وتعالى. فينك انت من القيام؟ طب والدعوه اسمها ايه اذا كان العمل عباده؟ طب والدعوه الى الله سبحانه وتعالى والعمل لدين الله ده اسمه ايه؟ وانك تحصن نفسك من الشبهات ده اسمه ايه؟ ده كلها مش عبادات؟ دي من اجل العبادات. ارجو ان احنا نفهم، نحن نتكلم في سلم الاولويات ونتكلم في المهم والاهم، لا نتكلم في المهم والهامشي. انا ما بهمش ابدا الكلام ده، لا اهمش هذا، ولكن بنقول يا جماعه الخير عاوزين نعرف ايه الاهم رقم واحد، والاهم رقم اتنين، والاهم رقم عشرة، والمهم رقم واحد، والمهم رقم عشرة، واللي هو غير مهم. عشان ما فيش حد يفهم من كلامي خلاص احنا كده نسيب الدراسه وما نسيبش الدراسه، لا بالعكس، قد تكون الدراسه في وقت ما هي ليها الاولويه من حاجات كتير، قد دي للتقليل في أوقات معينة. فبيقول المهم احنا كنا 12 واحد، فقال بعضنا لبعض لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء. يا عم بتكون بقى وسط بيئة صالحة ووسط ناس شبهك، اوعى ترتبط بزوجة مش شبهك والعكس صحيح، اوعى ترتبط بحد مش شبهك. يعني مش شبهك يعني ليه ايديولوجية وليه تفكير مختلف تماما عنك. كلمة تماما دي مهمة، قد يكون مختلف في بعض الحاجات البسيطة، لكن هو الايديولوجية بتاعته الطريق بتاعه، هو رايح السويس وحضرتك بتقول احنا رايحين اسكندرية، مش هتتقابلوا الا في المحطة بتاعة الباصات اللي هي فرحات كد الكتاب والفرح والكلام ده، هي دي محطة الباص. بعدها هو هيطلع على السويس وحضرتك عاوز تروح اسكندرية. طب وازاي وانتم مرتبطين؟ هتربطوا بعض وهتقفوا فين؟ في الوسط كده، وممكن بقى نعمل نزاع او اللي بقى كل واحد يحاول يشد التاني واللي يقدر. طب ما من البداية اطلع مع واحد رايح اسكندرية، اطلع مع واحد رايح السويس، مهم نختار حد شبهنا الايديولوجية بتاعت. نفس الكلام في العمل، ميزة العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى يسددك فيه يكون معاك صحبة نفس الرؤية بتاعتك والاستراتيجية بتاعتك، تلاقيهم هم في العمل بيفكروا تعالوا النهاردة احنا في رمضان هنعمل ايه، تعالى النهاردة تعالى ناخد المكان ده. لو احنا دلوقتي في مدرسة وزمايلي كلهم ناس تفكيرهم كويس وصحي، اجي اعمل ايه؟ باخد مكان في المدرسة اسمه المصلى. المصلى ده في بنجهزه صح، انا في مستشفى النهارده وزمايلي كلهم دماغ واحده او قريبين من بعض او المؤسسين قريبين من بعض، بنعمل مكان للصلاه صح، مش مكان في البدروم ريحته تكره الناس في الصلاه، بدل ما هي تبقى قره عين تبقى يعني اذى للعين. لا انا لازم اعمل المكان بتاع المسجد، يعني انا دخلت مؤسسات الله اكبر عليها وحاجات عاليه جدا، وناس مش هنقول بقى ان هم ليهم ايديولوجية عالية في الفكر الاسلامي وكده، ناس بسيطة بس عندهم تعظيم عالي جدا للشريعة، تدخل المسجد بتاعهم مش عاوز تقوم، لدرجة كنت اداعبهم اقول له ده الموظف لو عم بيجي يصلي هنا ما بيحبش يقوم. قال لي ما احنا لازم نخليله ان المسجد ده مكان السعادة، مكان الراحة، يعني عما هموم اليوم الدراسي وهموم اليوم الطبي عما يجي المكان ده يرتاح، فيقول يعني جايب افضل سجاد وهدوء تام وتكييفات غاليه جدا، يعني افضل مكان، افضل من مكان رئيس المؤسسه دي. تدخل مسجد حاجه يعني، ومكان للنساء ومكان للرجال وجايب لهم عمال، حاجه عاليه قوي. فاقول له ليه الكلام ده؟ يقول لي ما انا دي انا عاوز احببه، انا عاوز المكان ده يبقى مكان الامان، مكان ليه عما يحصل احتكاك بينه وبين موظف وتلاقي نفسه مشدود ينزل، يجي يصلي الضحى كده خلسه ياخدها كده يصلي الضحى يحس بالسكينه، يحس بالايه؟ ولذلك كل واحد عنده مصنع، عنده مؤسسه، عنده كذا، يتقي الله ويبدا يعمل الحاجه دي. مهمه جدا ان مكان اللي فيه الطاعه يكون عالي. انا لما يكون زمايلي كده هنساعد بعض. هو سبحان الله رضي الله عنه بيقول ايه؟ ان زمايلي بداوا يتكلموا في كده، قالوا احنا لازم نروح. نروح امتى بقى؟ ان لم نقدم على رسول الله يوما بعد يوم. طب ما نروح مره في الشهر. لا لا لا يا جماعه، في حد يبقى قدامه؟ في حد اكسجين الروح ممكن تاخده كده مره واحده؟ هم يقولوا يوم بعد يوم، زي عمر رضي الله عنه. عمر على فكره كان برضو عنده ضيعه، يعني مكان يعني مزرعه وكده وبيتابعها وكده. طب يعمل ايه؟ هو زميله الانصاري، فاتفق مع زميله الانصاري قال له بص انا اروح يوم وانت تروح يوم، انت تروح في اليوم وتقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف ايه اللي حصل النهارده في المسجد والدعوه والتوحيد والمعاني دي كلها واخبار الدنيا، وانت ايه؟ وانا هشيل الشغل النهارده، وبكره انت تيجي تستلم مني، وانت بتستلم مني تحكي لي ايه اللي حصل، وانا بكره اعمل معاك كده. وده مين؟ عمر رضي الله عنه. هم رضي الله عنهم كانوا يعملوا كده برضه. قالوا تعالوا نعمل ايه الكلام ده يا جماعه؟ بنقول يوم بعد يوم. النهارده في لقاء يا جماعه، كل يوم ثلاث، كل يوم اربع، اثنين وخميس. اه كتير ومش كتير ومش هنقدر. انت بتروح كل يوم الجامعه واخد بالك، وكل يوم خميس بتخرج الخرجه اياها اللي انت عارفها اللي مش هينفع نقولها على الهوا كده، فانت بتخرج وبتتحرك. بنقول لك يوم واحد. لا طب كل 15 يوم برضو كتير يا شيخ. طب يعني سبحان الله، هم بيقولوا يوم بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من احنا لازم نفهم ديننا يا جماعه. ما انا في الاخر خلاص هعيش ازاي لرساله الاسلام وانا مش فاهم الاسلام؟ واحد يقول لك انا الحمد لله انا بدعو الى الله، تيجي تقول له ابجديات ابجديات في الدين هو مش عارفها. اي دعوه انت بتدعوها بقى؟ انت بتدعو الناس لتدينك، لا تدعو الناس لدين رب الناس. فليمضي بدأوا يحطوا خطه. يعني احيانا انت ترصد المشكله، في ناس كتير بترصد المشاكل لكن قليل اللي بيقترح حلول ليها. يعني انا ممكن اقول على فكره التكييف بايظ، على فكره مش عارف ايه اللي مش شغال، على فكره عندنا مشكله في كذا. حلو، كل الناس بتعرف ترصد المشاكل او كتير بيعرف يرصد المشاكل، لكن المؤثر اللي ليه خير واللي ليه بصمه حقيقيه ان يضع بصمه حل، يقترح حلول، يقول يا جماعة أنا شايف إن في مشكلة كذا كذا، بقترح حل كذا. ودايما نربي أولادنا ونربي وأنت بينك وبين صحابك إن ما حد يقول في مشكلة يقول لك حل، قول له دايما فكر إنك تكون عقلية الحل أكتر مع عقلية المشكلة. أنت خلاص رصدت المشكلة بعقلية المشكلة، الآن بقى أرصد لي الحلول بعقلية الحل. فبدأوا يحطوا حل، إيه هو الحل؟ قال فليمضي كل يوم واحد منا إلى يثرب وليترك غنمه لنا فنرعاها له. يا قالوا بصوا بقى تعالوا كده احنا هنقسمها مع بعض، كل احنا لازم احنا كفريق احنا يوميا، مش يوم ويوم بقى كمان، ده احنا يوميا تجينا معلومات اللي حصل النهارده، هنبعت واحد او اثنين يروحوا والغنم بتاعه معانا. شوفوا التعاون على البر والتقوى. احنا ممكن نشيل بعض نبطشيات في الطب، روح انا هشيلك والكلام ده، طبعا دكاتره اللي عارفين انا بقول ايه دلوقتي، وده يمضي لك وده يشيلك وده يعمل وده كذا وده كذا. لكن احنا ممكن نشيل بعض في الاخره، ممكن اقول له بص انا النهارده موجود روح اعتكف، وانا ان شاء الله هحاول اعتكف انا الليله اللي بعد الجايه وانت تشيل مكاني. في ناس بتعمل كده، اه في ناس بتعمل كده بس مش كتير، في ناس بتعمل كده بس مش كتير. انت ممكن تعملي كده مع اختك، تقول لها سيبي اولادك انت وروحي الجامع صلي التراويح، سيبيهم النهارده عندي، انا كده كده يعني انا ما بصليش في الوقت ده، فسيبي الاولاد عندي، وتحتملي وتحتسبي هذا الامر. طب في بنات كتير الفتره ديت يقول لك انا ما بصليش، طب ممكن تحتسبي الاجر وانك تفضي المصلى وتلعبي انت مع الاولاد في الوقت ده، وتقولي الله لما اكن الان انا مصليه فابى الا ان اكون ميسره على المصلين الطاعه، ولا بمسك الموبايل بقى وبقضيها. فانا ممكن احبب الاولاد دول، ابدا معهم في قصص قران، قصص مش عارف ايه بتاع، اعمل عليهم اي حاجه. فرضي الله عنه بيقول ايه؟ فليمضي كل يوم واحد منا الى يثرب وليترك غنمه لنا فنرعاها له. يا هل في يوم من الايام ممكن تاخد حاجه زميلك الدنيويه وتقول له روح انت للاخره؟ وانا هشيل الحاجه دي دلوقتي. على فكره هو في اخره برضه عم الشيخ خلاص بقى اتفقنا على الموضوع ده، ما ينفعش حد بيحضر لغايه دلوقتي العصر ولسه عنده الحته ديت فيها ذبذبه يعني. فقلت هو بقى تطوع، شوف التطوع بقى. فقلت اذهبوا الى رسول الله واحدا بعد اخر وليترك لي الذاهب اغنمه. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ بقول كلكم روحوا وكل واحد يروح يسيب لي غنمه وانا هشيل لكم الايه الغنم بتاعتي. ها دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه، مسؤوليه، جميل، حابب الخير لاخواته وعاوز يشيل ويستحمل ويعني وياخد الاجر كله والايثار والكلام ده. لكن يا جماعه الانسان النقي اللي الحساسات عنده شغاله بيكون عارف امتى ان ده صح وان ده خلاف الاولى. هو كان ليه رؤيه تانية، عارفين بيقول ايه؟ بيقول وكنت شديد الاشفاق على غنيمتي من ان اتركها لاحد. بيقولك ده الحاجه الخفيه اللي خلتني اقول كده. شفتوا الصحابه يا جماعه زينا بشر عادي جدا عندهم فضل. قالك بص لا غنيمتي انا، طب روح انتوا وشوفوا سبحان الله، روح انتوا للنبي عادي جدا، روح انتوا اقعدوا مع النبي. احيانا ممكن انت ممكن الغنيمه بتاعتك المعزه الصغننه دي تخليك تبقى النبي في اخر الشارع وما تروحلوش. الصحابي عقبه بيقول لك انا كنت كده. يا جماعه ميزه الصحابه ان ما كانش عندهم كلكعه. ميزه الصحابه ما كانش فيه كلكعه، واحد جاي من الجهاد وتعبان جدا وهو ابن مسعود، فرجع على النبي او ابن عمر، رجع النبي ان شاء الله يكون ابن مسعود، فيقول يا رسول الله ائذن لي ان اختصي. يا رسول الله موضوع الشهوه ده انا عاوز ايه؟ هل ممكن ان في واحد يتخلص من الشهوه دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، قال له لا. ولكن من استطاع منكم الباء فليتزوج والا فعليه بالصوم. إش اللي يشغلك ايه؟ ان ده كان في جهاد. هو عاوز يقول لك يا جماعه انا شاب ووجدت في نفسي ما وجد الشاب. خلاص الدنيا عندهم سلسه سلسه، او واحد طب في دماغه كده ان هو عاوز يزني. طب ما اروح اقول للنبي اقول له يا رسول انا عندي ازمه. يا رسول زني في الزنا انا قلبي وجعني. مش يدخل بقى في المسجد وعينه مسبله كده ومتوضي وعامل بقى كأنه هو بيصلي وماسك المصحف ولا انا الاخ اللي ما بيغلطش وانا اللي لا لا لا عادي جدا. عندهم بساطه بساطه، عشان كده عندهم شفافيه عاليه، الصدق عندهم عالي قوي. فهو رغم ان العمل ده ظاهرا حلو بس هو شايفه خلاف الاولى. ليه؟ لحاجتين. الحاجه الاولى، طب هم ليه يعني انا اؤثرهم برسول الله؟ يعني ليه هم يشوفوا النبي وانا ما اشوفوش؟ ليه هم يروحوا يحضروا المجالس وانا لا؟ بعض الناس يقول بص انا مش هحضر وبقول للشيخ قال ايه؟ روح انت كده يعني بقول لي كده الموضوع. هو انت ليه دايما بتكون رقم اتنين؟ وبعدين اللي معطلك؟ ما عاوز تؤثره فعلا ولا ليك غنيمه ماسك فيها؟ يقول كنت شديد الاشفاق على غنيمتي من ان اتركها لاحد ثم طفق اصحابي يغدو الواحد منهم بعد الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه أرعاها له. كل واحد يروح للنبي ويسيب لي الغنم بتاعه. فإذا جاء أخذت منه ما سمع، يروح وبعدين أخذ أنا منه إيه ما سمع، وتلقيت عنه ما فقه، أخذ منهم اللي ليه. لكني وأنا واقف كده مع نفسي ما لبست أن رجعت إلى نفسي. جميل قوي انك تبدا تقيم نفسك كل شويه. وقلت ويحك، بدا يقول ويحك يا نفس، ويحك انت رايح فين؟ من اجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت على نفسك صحبه رسول الله. يا ده بقى سر الاسرار، نور الانوار. الكلام ده المحاسبه الصادقه مريحه. شوفوا وصل فين بسهولة جدا. قال لا وانا رايح فين؟ وبعدين ما انتوا حاسين ان في حاجة هي اللي فرقت معاه. اللي فرق معاه يا جماعة هو بيشوف اللمعان في عيون زمايله، بيشوفوا هم جايين من الدرس كده وهم جايين من المجلس في حاجة، وشهم منور، في اتساع في الصدر، في سكينة. أنا بمسك الغنمة اتخانق معاها، هو كده ايه تلاقيه مع الغنمة كده بالراحة ويضحك ويهزر، يلاقي مثلا مش عارف الدنيا بقت فيه هدوء معاهم. الناس دي بتجيب ايه؟ الناس دي عم بتروح بيرجعوا بغير الوجه الذي دخلوا خرجوا بيه ليه؟ فبدأ يحس ان في حاجة غلط هو مفتقدها. زائد ان لما بيقولوا بقى كمان معاهم المعلومات ومعاهم النور ومعاهم التبليغ للسنة وللوحي، بدأ المعلومات دي كأنها تفعل في قلبه الأفاعيل وبدأ يطبقها على نفسه، وبدأ يشوف كده ده بالمعلومات دي، فالنور فرق معاه، النور ده بدأ يفرق. عشان كده انت عما تعرض نفسك للنور هتنور، عما تعرض نفسك للمية هتلاقي نفسك تطهرت. عرض نفسك دايما للكثافة دي، لكثافة التنظيف، هتلاقي نفسك فوقت. في ناس ما بيعرضوش انفسهم للحاجات دي، والجمال بقى ان كل واحد منهم كان رايح عارف ان عنده مهمة. انت رايح تحضر الدرس؟ اه ركز. والله صار رحت متأخر وانا ماشي كده لقيت ايه، مش عارف، في شباب قاعدين كده عند ايه دخلت يثرب كده، فقعدت معاهم عند النخل كده شويه، وبعد كده رحنا عند بئر الروميه وقعدنا شويه، وبعدين اوبا الدرس المجلس، جريت على المسجد بقى اشوف النبي، فلقيته كان بيخلص ولا كان بيصلي، فللاسف ما لحقتش اقول لكم حاجه. او راح، انا بقى كنت تعبان طول اليوم محدش حاسس بيا، والغنم كان خبطني في ظهري، وانا كان رجلي وجعاني، وكانت الشمس حاره، فاقوم دخلت نمت. عارفين انتوا الشباب اللي بيجي يحضر الجامع ده وينام، هم القوم لا يشقى بهم، تلاقيه يدخل كده ويمدد وينام. في ناس كتير تقعد في جلسه الضحى لزاز قوي، تلاقيهم ايه، هو ما شاء الله يعني جسده معك وروحه في السماء. كان في واحد كده يداعبني اقول له عاوزك تبقى صاحي مره في جلسه الشروق، يقول لي انا ما ينفعش ان انا اكون قاعد بينكم، انا لازم روحي في جلسه الشروق تكون في السماء مقام العلوي. فاسال الله السلامه. في ناس كده، فده كان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم هو مركز بيحضر الدرس، هو مركز. وبعد ما يحضر الدرس ايه اللي مخليه يركز؟ اول حاجه ان هو في مقام شريف، حاجة التانية ان هو عنده مسؤوليه، الشعور بالمسؤوليه ان هو هينقل الكلام ده. انت النهارده اتكلمنا النهارده على عقبه، وقبله اتكلمنا على غيره، هل عندك شعور مسؤوليه انك تنقل الكلام ده لحد، تحكي القصه دي لواحد؟ عندك الشعور ده ولا مش عندك الشعور ده؟ لازم كل واحد منا يحاول بقدر الامكان يكون عنده الشعور دوت. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لهذا الامر. هو لما بدات نفسه تحدثه الكلام ده، وبدا بقى انت رايح فين وبعدين واخرك بقى والكلام ده هيوصل لايه، وبدا ياخد قرارات مع نفسه، قال لك لا مش هينفع الكلام ده، انا لازم اخد قرار محوري في حياتي. وبدا ياخد قرار محوري، والقرار ده هيغير جدا في تاريخه، هيغير جدا في حياته، وقرار قوي هياخده. فخد القرار اللي خده، كان تبعات القرار ده ايه، وماذا فعل معه هذا القرار، وكانت النتيجه ايه، عشان يوصل لان في الاخر خلاص يكون من فتح الله سبحانه وتعالى على يده مصر، وان كان في الجيش اللي فتح الله سبحانه وتعالى بيه دمشق ومصر والكلام ده، بل ان هو كمان يكون ليه جامع عندنا وليه بيت عندنا كمان في مصر، اكيد الراجل ده عمل حاجه جامده جدا. ده بقى اللي هنقوله المره الجايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لما فيه خير، ويرزقنا صحبه هؤلاء يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.